سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في درس الأسبوع الماضي علمنا أن ميدان الدعوة لله تبارك وتعالى ينقسم من حيث الموضوع إلى ثلاث أقسام أو ثلاث ميادين. الميدان الأول هو ميدان الإبلاغ والتبليغ، إيصال كلمة الله تبارك وتعالى إلى كل الأسماع، والميدان الثاني هو التربية والتعليم، وهذا خاص بالفئة التي آمنت، والميدان الثالث هو ميدان القتال، وهو لحماية التوحيد ولحماية المؤمنين والذب عنهم والدفع عنهم وفتح الأبواب أمام دعوة الله تبارك وتعالى. انتهينا من باب التبليغ أو الإبلاغ، وكذلك شرحنا جزء من باب التربية، وبينا في درس الأسبوع الماضي أن الإسلام وضع قواعد، هذه القواعد تؤدي بدورها إلى أن يتربى المسلم التربية الحسنة. عرفنا أولا أن أهداف التربية في الإسلام هو صناعة الإنسان ليكون إنسانا صالحا، إيجاد المسلم الصالح، وأن في سبيل إيجاد المسلم الصالح وضع الله تبارك وتعالى حتى أن نقول منهج كامل في هذه التربية، وهذا المنهج قام على تطبيقه النبي صلى الله عليه وسلم. سنشرح أولا خطوات المنهج، ثم على ذلك نأتي إلى كيف طبق النبي صلى الله عليه هذا المنهج، وبالتالي نعرف كيف وجدت هذه الثمرة العظيمة، وهي هذا الجيل الفريد الذي رباه النبي صلى الله عليه، والذي ينبغي لكل المربين وكل الدعاة أن يصنعوا إن أرادوا الصناعة الحقيقية على غرار هذا النموذج الفذ الذي لم تعرف البشرية قط نموذج أفضل منه. ذكرنا أولا في قواعد هذا المنهج الذي وضعه الله تبارك وتعالى لتربية المسلم، أول شيء أنه حدد الهدف، هدف الإنسان أصبح محدد تماما بدقة، وعرفنا أن الهدف من التربية هو الهدف نفسه من الوجود، الهدف من خلق الإنسان هو عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده. إذن المقصد من التربية إيجاد مسلم يقيم توحيد الله تبارك وتعالى، يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. أيوة. ثم مواصفات هذا المسلم حددت كذلك في الكتاب وعلى لسان النبي صلى الله عليه تحديدا دقيقا، ما ترد يعني ثغرة إلا وبينت جميع المواصفات، ما عقيدة هذا المسلم، ما عمله، ما خلقه، ما تصرفاته، ما سلوكه، بين الله عز وجل هذا بيانا كاملا، مثل قوله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون المثال، وعباد الرحمن الذين يمشون الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وتتبع هذه الآيات، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزلتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، كل هذا وصف لصورة مثالية للمؤمن، ما هي هذه الصورة، وكذلك التعريفات الكثيرة، لما يسأل رسول من المسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مهاجر من هجر من ما نهى الله عنه، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. سيأتي وصف لهذا المسلم تماما، وبالتالي تصبح الصورة كاملة، يعني الصورة التي يراد صناعة الإنسان عليها واضحة تمام الوضوح، بحيث لا يشتبه على الإنسان هل بنينا على حسب المواصفات أم لا. هذه ناحية. الشيء الثالث، علمنا كذلك أن الله تبارك وتعالى أقام الصورة العملية، يعني ما كفنا الله بالوصف، لا، وإنما أقامنا الصورة العملية، يعني كأنه يقول إذا أردتم أن تربوا تربية ينبغي أن تكون وفق هذا النموذج العملي، والنموذج العملي هو الرسول صلى الله وسلم عليه وسلم، علمه الله وأدبه ورباه وخلقه بخلق هذا القرآن، كما سئلت سيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه بالقرآن، أو قالت السائل يا بني ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى، قال فذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدح الله رسوله بهذا فقال له وإنك لعلى خلق عظيم، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة طيبة. وهكذا طبعا كان الشأن في جميع الرسل، كانوا يختارون ليكونوا مثالا يحتذى من قومهم ومن أصحابهم، كما قال الله تبارك وتعالى في عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، مثلا يعني مثال يحتذى في أخلاقه وأعماله وتصرفاته وسماحته وشمائله حتى يتخلق بكلهم هذا المؤمن الصحيح، لأنهم ناس غيروا الدين وأصبح صورة المؤمن عندهم مختلفة. صورة المؤمن يمكن عندهم الحافظ المحايل المتحايل، يقول تحايل وأشياء كثيرة، يعني أصبحهم يحفظوا النصوص ولكنهم يتحايلون، وتسنم وتصدر الإفتاء فيهم والقيادة الدينية أناس من أخس الناس خلقا وسجية وطبعا، ومع ذلك هم المقدمين، فنماذج مشوهة سيئة. فبعث عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، بعثه الله عز وجل ليبين له أنا مو النموذج الصحيح، نموذج هؤلاء الأحبار والرهبان ليسوا هم النماذج الصحيحة التي تحتذى، وإنما هذا هو النموذج الصحيح، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وهذا بعد ما فسد الأحبار والرهبان بل ربنا فضحهم وقال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يعني احذروهم لا تكونوا مثلهم ولا تتخلقوا بأخلاقهم، وإن كانوا هم أحبار ورهبان في الشكل ولكن في الموضوع ليس هو الموضوع الذي يريد الله تبارك وتعالى، ففيهم صفات سيئة. فالشاهد أنه لما تغير مفهوم المسلم الصحيح، الإنسان المسلم الصحيح، الإنسان الصالح، ربنا سبحانه وتعالى كان يرسل الرسول حتى يبين النموذج الصحيح، حتى لا يختلط على الناس صورة يظن أن هذا الحظ اللي هو بهذه الصورة هذا هو صورة المسلم الصحيح، لا طبعا بهذه الصورة ما هي صحيحة، الصورة الصحيحة هي هذه. ثم كذلك لما ربى النبي هذا الجيل، طبعا تربى على أخلاق هذا النبي، فكان هذا هو النموذج الذي يحتذى، ولذلك يعني صح عند علماء المسلمين ممن اتبعوا الحق يقول لك نحن أتباع السلف الصالح، يقول هذا النموذج الذي يحتذى، الرسول وأصحابه ومن سار على منهجه ودربه وتخلق بنفس الأخلاق وتربى نفس التربية يكون هذا هو الذي هذا هو نموذج المسلم الصحيح. بعد ذلك جاء القرآن كذلك بقاعدة هامة جدا وهي الترغيب والترهيب. الإنسان يولد وهو فقير في الأساس محتاج، يعني الاحتياج الإنسان جبلي، يعني من طبعه أنه محتاج ما يستغني. كيف؟ يعني الله عز وجل يقول يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فقراء إلى الله في إيه؟ في كل شيء. أول شيء في الوجود، لولا أن الله شاء وجودنا ما نوجد، في الخلق، في التكوين، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي الرواية الثانية فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. في الحياة والكلاء والعناية قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. في الرزق، في الخلق، في التكوين، في القيام بالأمر، الإنسان ما يملك نفسه. يولد الإنسان وهو محتاج، محتاج إلى طعام وشراب، محتاج إلى ينفع نفسه الأذى والأمراض والأوبئة والمشاكل والمصائب الكثيرة، ونجد بنفسه النفع. وبالتالي فالإنسان يعيش طول حياة راغب، راهب، راغب طالب في جلب الخير، راهب يعني خايف من الضر، ولا ينفك الإنسان عن هذا أبدا، لا ملك في ملكه وسلطانه، ولا فقير في فقره، ما في أحد، ولا غني في غناه. كل إنسان لابد يسعى في سبيل جلب المنافع لنفسه وفي سبيل دفع المضار عن نفسه، ولا يسلم أحد في الدنيا من إن الضر ينوشه ويخاف من الضر، وكذلك يسعى في تحصيل منافعه. هكذا الإنسان، مدام الإنسان محتاج على هذا النحو ليعيش هذه الحياة، ثم لا شك إن ما بعد الموت أعظم مما في الحياة. ما بعد الموت مسؤولية وحساب، وبالتالي إما نعيم مقيم وإما عذاب دائم. لذلك لأن الإنسان فقير على هذا النحو، الله عز وجل يربي بالخير والشر، بالترغيب والترهيب، يعني يفعل لأي شيء لتنال الأجر والثواب. لا تفعل لماذا؟ لعقوب. ولا تكاد تجد أمر في الدين ينفك عن الترغيب والترهيب، ما كل أمر في الإسلام قد ربط بهذا الترغيب في الفعل، إذا كان أمر واجب أو مستحب بالترغيب. فما أمرنا بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بحج إلا ومعه الترغيب في إن هذه فيها كفارة للذنوب، فيها ثواب أجر عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ المؤمن فأحسن الوضوء فغسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينه. فإذا غسل يده خرجت كل خطيئة ما ارتكبتها يده مع الماء أو مع آخر قطرة. ثم يعني استمر الحديث حتى يقول النبي: فإذا يعني ثم تكون صلاة مشيه للمسجد وصلاته له نافلة، يعني أنه يغفر الذنب. ثم يقول: إذا خطأ أحدكم المسجد فإنه لا يرفع رجله حتى ترفع له درجة، ولا يضعها حتى تحط عنه السيئة. وهكذا هذا نموذج، لكن لا تجد أي أمر. قل سبحان الله وكل غرفة في الجنة، شجرة في الجنة، من قرأ حرفا من كتاب الله عطاه الله وعشر حسنات. لا أقول لكم ألف لام مين حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، نون حرف. ينهاك عن أي شيء، يعني في عقوبة، في عقوبة بالفعل، يعني مخاينة الأعين وما تخفي الصدور، هذا للتحذير، هذا للتحذير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. إن يفعل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني يرى ثواب. إن يفعل مثقال ذرة شرا يرى، يعني يرى إيش؟ العقوبة. فلا يمكن، ما في بساتة أمر في الإسلام ولا نهي إلا واقترنا الترغيب والترهيب. لماذا؟ لأن الإنسان لا يفعل ولا ينطلق إلى فعل إلا يبي خير، ولا يهرب من شيء إلا يخاف من شر. وهذا أي إنسان عاقل هذا، ما الذي يحركك؟ يحركك المنفعة، على اختلاف الناس في مفهوم المنفعة. تحركك إنك بدك تجيب خير، تجلب خير نفسك أو تدفع ضر عن نفسك. بعض الناس يظن إن الإنسان ممكن أن يسعى للخير أو الحسن لذاته لأنه حسن، ويمتنع عن الشر لأنه شر، وإما كان وراء شيء. لكن هذا مو صحيح، هذا نادر، وهذه المثالية لا تكاد توجد. والإنسان لا شك أنه يفعل الخير لأنه يريد منفعة، والمنافع ليست بالضرورة أن تكون مادية، ممكن المنافع تكون أمور معنوية. يعني يمكن عند بعض الناس النفع هو الشهرة، يفعل يشتهر، هو الذكر الحسن أن الناس والله تمدحه. ما شفنا ذلك الرجل الجاهلي حاتم الطائي، قصة مشهورة دائما نذكرها كمثال. أبوه قال له خذ في أول حياته خذ هذه قطيع من الإبل ورعى فيه. ثم جاءه ثلاث شعراء عبيد بن أبرص وشخصين آخرين، تجمع ذبح لهم بعير وأكلهم شربهم وبات طول الليل عندهم، عندي زقت خمر سقاهم منه، وبعدين مدحوه بكام بيت من الشعر، ثم قسم عليهم الإبل كلها قسمها عليهم وروح لأبوه ما عندي. أبو قال له وين الإبل؟ قال له أتيت لك بما هو أفضل من الإبل. قال له وما تعني؟ فقال له أبيت الشعر اللي الجماعة مدحوه فيه، فطلب من بيته. قال له روح ولعني. هو قائل هذه الأبيات المشهورة يقول أماوية: إن المال غاد ورائحة، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. يبقى من المال، يقول يبقى من المال الأحاديث والذكر، وهو المال هذا يجي روح. لكن هناك ما هو أفضل من المال؟ وهو حديث الناس وذكر الناس. على كل حال يقول أبي أماوي اللي هي زوجته، يعني الزوج دائما تخاصم أيضا في انفاقه للمال، يقول لها لا المال بيجي روح، لكن الأحاديث والذكر أفضل من المال. على كل حال نظرته للمنفعة أفضل من نظرة زوجته وأفضل من نظرة أبوه. ولا شيء، من يعرف أبو حاتم الطائي؟ ومن يعرف آلاف عندهم ملايين من الإبل وهلكوا واندثروا ولا يعرف عنهم أحد؟ لكن حاتم الطائي على كل لسان اشتهر بكرمه لأنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، وبالفعل بقي له ما هو أفضل من الإبل. على كل حال فيه ما هو يعني أكبر من المنفعة المادية. فقد يكون بعض الناس انه انسان يحب ان يعني يرى مكانه وان تنقل عن هدف الاسلام، ومطلوب، لان الاسلام لابد ان يكون هناك اخلاص العمل لله، لكن اخلاص العمل لله لابد ان يقترن بالاحتساب. ان الله ما قال لك افعل الحق فقط لانه حق، لا، قال لك افعل الحق لاجلي واحتسب الاجر والثواب انا اوفيك. لذلك قال النبي صلى الله عليه من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا إخلاصا، مؤمن بالفريضة ويفعل لله وكذلك طالب الأجر من الله. ليش يطلب الأجر من الله؟ لأن هذا دليل فخر، دليل فخر، فخر الإنسان إلى الله، والله عز وجل يحب هذا. ما يحب أن العبد يستغني عن الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت فإن الله لا مكره له. لأنك لما تقول اللهم اغفر لي إن شئت معنى أنك مستغني، يعني كأنك مستغني، ما تجي. والمستغني هذا يخالف ما يعني مقام العبودية. مقام العبودية فقر، فقر واحتياج وطلب من الله عز وجل. ذكر ربنا يحب اللي يدعوه واللي يلح في الدعاء، الملحاح في الدعاء محبوب عند الله عز وجل. فالذي يدعو الله عز وجل هذا هذه العبادة. قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سمعين عباده سيدخلون جهنم داخل. فالله طلب منا سبحانه وتعالى ان نفعل الحق لانه حق، مخلصين لله في هذا ومحتسبين الاجر والثواب. وذلك ان هذا هي طبيعه الانسان، وهذا هو اللائق بالانسان ان يكون فقيرا لله عز وجل طالبا من الله تبارك وتعالى. على كل حال التربية بالترغيب والترهيب قاعدة، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يربي على هذا النحو. إذا طلب وخاصة في الأمور العظيمة يقول من يفعل كذا وكذا ويكون رفيقي في الجنة، من يأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة. مسألة خطيرة، شو اللي يخلي إنسان يندفع يروح يرمي نفسه في الهلكة أو يروح يصل إلى صفوف الأعداء ويعرف خبر الأحزاب والليلة شاتية وباردة وفي وسط الكرب؟ هي الجنة. كذلك الله عز وجل لما يصف الجنة هذا الوصف الطويل في سورة الصفات بعد ما ينهيها يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في ذلك يعني في سبيل الوصول إلى هذا المكان فليتنافس المتنافسون. كما قال تبارك وتعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال فالله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا هو الفوز العظيم. هذا بيقول لإخوان الكلام الذي يتكلم إن هذا لهو الفوز العظيم. الله يعقب على هذا فيقول لمثل هذا فليعمل عامله لمثل هذا المكان والمقام أن يجلس إنسان ويتحدث مع إخوانه ويقول لهم كان في واحد دائما يريد يفتني ويجرني للكفر تعالى شوفوا موجود في وسط النار وأنا ربنا سبحانه وتعالى حماني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين في النار والآن قاعدين في الراحة وفي النعيم وفي الجنة وما في موت بعد كده. يقول لهم مثلا نحن بميتين إلا موتتنا الأولى أن سبقت وما نحن بمعذبين هذه يعني عظيمة جدا لا في موت ولا في ارتحال من هذا المكان الطيب إن هذا هو الفوز العظيم. فالله يعقب ويقول لمثل هذا فليعمل العاملون يعني إذا أردت أن تعمل اعمل لهذا لهذه المنفعة العظمى أكبر منفعة موجود. على كل حال هذه من أعظم وسائل التربية ربي بالمنفعة يندفع الإنسان وخور من المضرة ففي مضرة من الذنب وفي منفعة وراء الطاعة مع كلمة المنفعة طبعا يعني عند بعض الناس تدل على المنفعة المادية لكن المنفعة أكبر من هذا اللي هو معنى الخير الخير والبر والفضل والنعيم. فعلى كل حال رتب الله تبارك وتعالى منافع الدنيا والآخرة على عمل الدين على الأوامر الالتزام أو أمره سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه وكذلك عقب الله عز وجل أو رتب الله عز وجل الخسران كل الخسران على اجتناب أمر الله تبارك وتعالى. قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا ترغيب عظيم للإيمان والعمل الصالح إن حيحيا حياة طيبة وكذلك سيجزى أجره بأفضل الجزاء وأكبر. أيضا من قواعد التربية التي يعني وضعها الله تبارك وتعالى وفرضها هذا الدين تربية بالابتلاء والاختبار. الإسلام مو يعني قضية نظرية فلسفية يعيش الإنسان في إطارها لا باستمتاع عقلي لا الإسلام منهج عملي يشمل حياة الإنسان في 24 ساعة وبداية من الميلاد ونهاية إلى الوفاة في حكم شرعي عند كل شيء يعني يبدأ من يوم ما يجي الطفل تبدأ الأحكام الشرعية إنه لابد يسمى في اليوم السابع ويذبح عنه عقيقة ويحلق رأسه ويتصدق به ويؤذن في أذنه له أحكام في الميلاد ثم هكذا يظل الأحكام الشرعية مصاحبة للطفل على هذا النحو في تربيته وتعليمه وعندما يكبر يبدأ عمل 24 ساعة ويستمر هذا العمل معه حتى الدفن كيف يدفن صورة الدفن بل صورة الكفن يوضع على جنبه الأيمن توجه للقبلة صلى عليه بشيء معين تمام. الإسلام صبغة عامة منهج حركة كامل ولا ينفك الإنسان ساعة عن حكم دينه. فأنت لما تأخذ قطاع مثلا يوم عمل يوم وليلة تجد تكاليف كثيرة من هذه التكاليف مثلا فرائض إنك خمس صلوات مفروض عليك أن تصليها وصلاة في جماعة ووضوء بشكل معين تخلق معين أن تقول الصدق أن تقول الحق أنك إذا قابلت مسلم تسلم عليه أن تفعل أن تفعل أن تفعل تجد عمل اليوم والليلة يعني لا تجد لك عملا من هذه الأعمال خارج عن أدب الدين وعن حكم الدين بل لابد أن تكون متأدب في طول 24 ساعة في أحكام الإسلام. هذه عملية تربية بعكس أي منهج آخر. يمكن أي منهج آخر مثلا تأخذ أي فلسفة مثلا من الفلسفات الموجودة تجد أن هي عبارة عن يعني يمكن قناعة عقلية أكثر منها منهج عملي. الإسلام لا، الإسلام يقول لك ادخل المسجد بالرجل الفلانية واطلع بالرجل الفلانية وادخل المرحاض بالكذا، خرج من المرحاض بالكذا، وإذا حلفت احلف من على اليمين، وإذا ارتسلت ادخل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. ما يترك لك يعني ما في ثغرة ممكن إنها تنفك عن. لكن إذا كان إنسان مثلا شيوعي أو اشتراكي أو أي ملة أو أي مذهب ما في منهج حركي تحرك به، تجد انه والله يمكن يعرف الشيوعية من باب انه يحفظ كتاب رأس المال لماركس، يعرف كذا، يعرف نظرية صعد القيمة كذا كذا، اما حياته اما كذا اختياراته اسرته زواجه طلاقه ما في دخل لي يعني لمذهبه في هذه القضايا. النصرانية يمكن كان لها صبغة عامة وكان لها احكام لكن غيرها لا، اصبح النصراني يكون نصراني يطح الان عند النصارى ومجرد انه يروح يوم الاحد الى الكنيسة، رحمه الأحد الكنيسة يعتبر أنا متدين. أما ماذا يصنع بعد ذلك طولة الأسبوع ما في شيء في هذا، فليفعل ما يشاء، قسم لأنه يروح الكنيسة ويقول يا أبونا أنا فعلت كذا ويعترف أمامه وخلق انتهى كل شيء وأصبح حالة الخدمة. لا، الإسلام يختلف عن هذا اختلافا كليا. الإسلام دين تربية كامل للفرد، ليس هذا فقط بل ابتلاءات يعني كثيرة. مطلوب من الإنسان عند النعمة الشكر، المسلم عند النعمة أن يشكر الله تبارك وتعالى، عند النقمة وعند المصيبة أن يصبر على ذلك، هذا جزء من الدين. مطلوب تكاليف كثيرة من الجهاد بالنفس والجهاد بالمال، وهذه ابتلاءات واختبارات دورية. الله عز وجل يقول أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. اختصار، الإسلام منهج تربوي عملي يصبغ الإنسان بصبغته ويضعه في عجلته بحيث أنه لا يستطيع أن يعني يخرج يمين وشمال إذا أراد أن يكون بالفعل مربى وسائل على هذا المنهج. ولا يوجد منهج في الأرض على هذا المنهج، ما في منهج في الأرض بتاتا أنه يمسك الفرد ويصبغه ويقولبه على على على على على على هذه النمط. ولذلك من أجل هذا أوجد الإسلام نماذج فريدة. يعني لو أخذت مسلم مثالي في أي قرن من القرون تجد أنه لا يختلف عن في القرن الأول عن الثاني عن الثالث عن الرابع عن الخامس، حتى طريقة التفكير مهما اختلفت الأزمان ومهما اختلفت الأوضاع. يعني لو أخذت أيضا إنسان من وطن من هنا من الشرق أو من الغرب وأخذت مسلم مثالي تجد نفس نمطية التفكير ونفس الأخلاق ونفس العادات ونفس التصرفات، وهذا بعكس لا شك أي أناس يتبعون منهجا من المناهج سواء منهج أرضي أو منهج ديني محرف. هذه إذا نقول أن تخلق بالإسلام أو بأداب الإسلام على هذا النحو يربي أفراد بصورة معينة أرادها الله تبارك وتعالى وأحبها الله عز وجل كنموذج للفرد المتمثل بأخلاق الدين وأعمال الدين في كل تصرفاته وأقواله. أيضا من فوائد تربية إن الإسلام أقام ما يسمى بالوازع الداخلي، جعل مع كل إنسان وازع. في وازع خارجي، يعني الترغيب والترهيب في الدين، الترغيب والترهيب في الدين ينفصل إلى قسمين، يعني الترغيب والترهيب بشيء من عند الله سبحانه وتعالى وبشيء يجب أن يقوم به الحاكم، لأن الحاكم إنما هو خليفة قد أمر أن يطبق نظام الله وقانون الله تبارك وتعالى. ولا شك أنه يجب يعني أن نثيب المطيع وكذلك أن نعاقب العاصي، ولذلك فرض في الإسلام نظام العقوبات ونظام عقوبات فريد. ما في نظام عقوبات كالنظام الذي شعر في الإسلام، وكذلك تعازير. تعازير هذه اللي هي العقوبة المتروكة لاجتهاد الحاكم فيه ولا النقص فيه. شاهد مثلا الذي يرمي يعني رجل أو امرأة بالزنا الفاحشة خاصة هذا فيه حد شرعي معروف وهو أن يجلد 80 جلدة لا تقبل له شهادة أبدا، سمى فاتح عند المسلمين، هذه حدود قطع يد سارق بمفهوم السارق هذا حد شرعي، وهكذا القصاص كان فيه نظام حدود والحدود زواجي. وكذلك هي تربية، يعني أعظم التربية لأنها زجر عن الفعل قبل وقوعه ثم تأديب للشخص اللي وقع منه هذا الفعل، ثم تأديب لغيره. أما الإنسان يشوف يعني شخص يعاقب بفعل معين انزجر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر بأن تكون العقوبات يعني تنفيذ الحدود ظاهر، مش خفي، مش داخل فيه إنه ما أحد يشوف، لا. كما قال تبارك وتعالى: الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وليشهد يحضر وينظر العذاب طائفة من المؤمنين، ما قال كل المؤمنين لأن يتعذر أن يجمع المؤمنين كلهم عشان يشوفوا هذه العقوبة، لكن قال طائفة. هذا ليش؟ للزجر، لأن الحدود في الحقيقة زواجر، كما قال الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قصاص القتل في حياة، أول شيء اللي بيعرف أنه يقتل يرتدع عن القتل، فحمى نفسه وحمى لها السك أي نحية. ثم لو فرض أنه قتل وقتل به، إذا قتل به خلاص، إذا قطعنا سلسلة الثأر والأخذ به وأشفينا غير يعني أولياء الدم. فلذلك الله عز وجل قال: ولكم في اختصاص حياتي يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولا شك أن قطع يد واحدة هذا كثير بحفظ الأموال وإنهاء الحراسات. على كل حال ليس يعني المجال الآن مجال حكمة التشريع في العقوبة، لكن أنا رجعت إلى القضية السابقة وهي قضية يعني الترهيب، لأن الترهيب ليس فقط بالعقوبة الأخروية، كذلك بالحدود الدنيا في الترهيب. ثم التعذير، وهذا للحاكم، يعني قد يعذر في شيء مثلا أقل من الحد، ما جاء في حد مالي، يعني في عندنا سبع جرائم جاء فيها حدود وفي جرائم ما جاء فيها حدود، مثل التعذير زي الإنسان مثلا يعني يسب إنسان مثلا رماه بس ليس بالزنا، هذا قد يعذر بهذا. أو إنسان مثلا شهد شهادة زور، فهذا له يعذر، لكن لا ليس هناك حد يعني بكم يعني تحديد العقوبة، وإنما هذا متروك يعني للقاضي والإمام المجتهد يقدر العقوبة بما يناسبه. الإسلام أقام الواقع الداخلي، قد يسميه الناس الضمير، لكن هو مراقبة الله تبارك، مراقبة الله، وذلك أولا بأساس العقيدة المعتقد يعلم المسلم أن الله تبارك وتعالى مراقب له في كل عمله. وهذه القضية لا تكاد تقلب صفحة من صفحات المصحف إلا لو تجد، ما في صفحة من صفحات المصحف إلا ولا بد أن تذكر هذه، اللي هي قضية أن الله مراقب سبحانه وتعالى لعباده، مو في آية ولا اثنين ولا ثلاثة أبدا، لا يمكن تمر يعني ورقة من ورقات المصحف إلا وتجد أن الله تبارك وتعالى يشير إما نصا وإما ضمنا إلى هذه القضية، لأنها من أهم القضايا. اللي خاف الله تبارك وتعالى يفعل الطاعة ينتهي، وهذه هي معنى التقوى. وفيها آيات بالنص يعني زاجرة ومربية لهذا الواجع، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلتبين أن الإنسان وسوسه معروف عند الله تبارك وتعالى، كل كلمة يقولها مسجلة عليه ومكتوبة. والآيات في هذا المعنى أقول ما أقول كثيرة، بل في القرآن كله، وهذا أساس الدين، مراقبة الله تبارك وتعالى. هذه بترب الواجع، رب الواجع، أن الإنسان إذا كان يراقب الله في عمله وفي قوله وفي حركته وسكونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت فاستقيم على أمر الله تماما. وهذا أعظم شيء في التربية. طبعا احنا يعني من هذا نجد فيه يعني الجهتين، يربي الإسلام يربي الواقع الداخلي، لأن فيه كثير من الناس تستفيد بها، ثم يزجر بالعقوبة الظاهرة، لأن فيه كثير من الناس قد لا يرتدع بالواقع الداخلي. فيكون هنا يتم تتم التربية ويتم الزجر عن يعني الفعل الخبيث كما قال ذلك الشاعر: هدى بهدي الكتاب فمن لم يهتدي بهدي الكتاب فبفرع الكتائب. اللي ما يهتدي بالكتاب بالكتائب يعني بالحرب. فالقرآن يزع والسيف يزع. ولذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالقرآن يربي الوازع الداخلي والسلطان هو الوازع الخارجي، لأن من مهمة السلطان ردع من لا يرتدع. وهذا المعنى أيضا في مضمن في قول الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالكتاب والميزان تبين لمن عنده حياة، من عنده قلب. ثم وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ليش ربنا سبحانه وتعالى قرن بين الحديد والكتاب؟ الكتاب للهداية وتربية الوازع الداخلي، والحديد لزجر من لا يرتدع بالكتاب، فيتم عند ذلك استقامة الناس. القانون وحده ممكن يسلب الناس، لكن ظاهر، لكن إذا راحت يعني سلطة القانون يتحول الناس إلى وحوش. يمكن من أكثر الأمثلة إيضاحا لهذه القضية، الناس الآن يجي من أمريكا يقول لك يا سلام كل إنسان ماشي عادل وكل واحد في حدوده وكل واحد كذا وما حد يعتدي على الثاني وكذا وكذا. ليه؟ إن في قانون موجود. لكن يوم ما تنتهي سلطة القانون يتحول هؤلاء الناس أنفسهم إلى وحوش. حادثة مشهورة، حادثة انقطاع التيار الكهربائي في سنة 1970 في نيويورك، هذه حادثة مشهورة جدا. انقطع التيار الكهربائي ليلة واحدة. ماذا كان؟ غرقت نيويورك في الظلام ليلة. في هذه الليلة حطمت يعني محلات، أغلب المحلات التجارية حطمت ونهبت عن بكرة أبيها. 25 ألف شرطي ما حضر منهم أحد، وكلهم اشتركوا في السرقة. كان بعض الناس عنده يعني آلات تصوير صور في الظلام، هذه آلات التصوير لما طلعت وجد أنه اشترك في السرقة هناك من فوق 60 سنة إلى سن 9 إلى سن 9 اشترك الجميع في السرقة بلا استثناء، وتحول هذا المجتمع كله إلى لصوص وحرامية بس ليلة واحدة. فهذا عندما إذا ناس يعيشون بلا وازع، خلي سلطة القانون تنتهي حول الناس لا وحوش، ما في وازع. لذلك القول بأن القانون وحده لا، وكذلك الوازع وحده لا، هذه مهمة كذلك. الوازع الداخلي وحده كذلك لا يكفي، لأن في ناس ما ترتدع بالوازع الداخلي، في ناس ما تخاف الله تبارك وتعالى، ويوم ما يتلخى القانون تخاف. لذلك الإسلام الذي نزل من الله تبارك وتعالى والله عليم بعباده كما قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أنزل ما يحقق المحضن الصالح للتربية وما يربي الناس في الفعل. في إنسان يتربى بالكلمة، يتربى بالكلمة، وفي إنسان ما يتربى إلا بالعفو. وقديما قال يعني الشعراء في التربية قالوا: العبد يقرأ بالعصا والفر تكفيه المقالة. العبد يعني اللي صفة العبيد، يقرع بالعصا يعني لا يسير إلا بعصا، والحر تكفيه المقال. حر اللي عنده يعني قلب حر يكفيه الكلمة تكفيه. حتى من أولادك يعني في ولد من أولادك قد بمجرد ما تبدي رغبتك إلى شيء أو تدعوه إلى شيء تجده يسابق. وفي إنسان لا مش إلا إذا استخدمت العصا معه. فلذلك جاء الإسلام بهذا الترغيب والترهيب، بكل معاني الترغيب والترهيب، جاء كذلك لإقامة الوازع الداخلي. أيضا من القواعد العظيمة في التربية هو أن الإسلام جاء بإشعار المسلم بالعزة في كل الأحوال. المسلم أحواله كلها ميعزة، أحواله فيها حلاوة وفيها مرارة، كما قال الله تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. قد يغلب وقد يغلب، قد ينتصر تنتصر حجته وحقه، وقد يغلب على أمره وتخطى حجته وما يقدر يرد عن نفسه. فمثلا الرسول وهو أكرم الخلق صلوات الله والسلام عليه نجد أنه في مكة كان حتى يمنعون من إظهار القرآن، مش يقدر يقرأ الآية. عبد الله بن مسعود حاول أن يقرأ الرحمن مسكوا فركوا إذنه أبو جهل وفركوا إذنه وظلوا يضربوه حتى أبيه. أبو ذر حب يقول لهم يقرأ عليهم آيتين قرأوا يقول لهم أنا مسلم مسكوا يضربوا لما دوقوا ما قال شيء، بس مجرد أن يقول لهم أنا مسلم. فكان في وقت قهر وما قدر إنسان يحكي الإسلام. عبد الله بن بكر الصديق رضي الله عنه ذهب مهاجرا الحبشة ثم رجع عبد الله بن دغنة وكان كافر وخلوا رجع في حماية ورجع في حماية، ولكنه ما استطاع أن يقرأ القرآن. راح كان يصلي الليل في بيته في حوش بيته، فقوم المشركين قال عبد الله بن دغنة أنت أويت أبو بكر وحميته ونحن لا نحب أن نخفي رحمك ولكنه يؤذينا، إيش يؤذيك؟ قال يقرأ القرآن. قال أمرهم فليقرأ القرآن في قعر بيته، ما يقرأ القرآن في حوش بيته. فراح أبو بكر الصديق قال له والله أنا حميته وكذا والجماعة اشتكوا منك، فإن شئت يعني عشان أخذ حماية أن تقرأ القرآن في في في في يعني في داخل بيتك ولا تقرأ في في في خارج بيتك. فقال له أنا أرد عليك حماك، أنا أرد عليك حماك وأكتفي بحما الله عز وجل. وراح الكعبة وقال لهم يا جماعة أنا ردت حما عبد الله بن دون إليك. فقال يا جماعة خلاص أنا رفعت يعني حماية عنك. قالوا لي ما شوف هذا بكر الصديق ما يقدر يصلي في حوش بيته، هذا قهر. كذلك المسلمين انتصروا في بدر وكان هذا عزة ولكنهم هزموا في أحد. وقف أبو سفيان على رأسه يقول أعلوه بدر وهو في المدينة، والمسلمين خير رسول يقول لهم قال لهم ألا تجيبوا؟ قالوا ماذا نقول؟ قال نقول والله أعلى وأجر. فقالوا الله أعلى وأجر. فقال لنا العزة ولا عزة لكم. رسول قال لهم أجيبوا. قالوا ماذا نقول؟ قال قلوا الله مولانا ولا مولى لكم. لكن يقول وهو في موضع ضعف. ثم قال أفيكم محمد؟ رسول قال لهم لا تجيبوا. أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ ما حد قدر يتكلم لأنهم مختفين موجودين وهم تحت قهر الكفر. فقال أما هؤلاء فقد قسم. فعمر ما تملك نفسه وقال له بل هم أحياء يا عدو الله أبقى لك الله ما يوصفه. فعلى كل حال وقت قهر. وكذلك الخندق كان على هذا النحو. الشاهد أنه ما كل أحوال المسلمين تكون يعني عسلا و راحة وأمنا وعزة، لا قد يكون على هذا. معروف أن الذل يقتل النفوس ويميت الغيرة ويميت الحمية ويميت الشهامة. إذن كيف تعالج هذا القضية؟ عالجها الله تبارك وتعالى تربويا لأن يشعر المؤمن وهو في وقت يعني الذل من الكافر أو في وقت سيطرة الكافر عليه أنه هو العزيز وأنه هو على الحق. لذلك نزلت الآيات بعد أحد وكانت الهزيمة مرة، المسلمين ذاقوا مرارتها. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا من المهان، شعور الإنسان بأنه لما ينهزم يشعر بالمهانة والذل، يقول لهم لا بالهوان. لا تهنوا ولا تحزنوا، لأن الحزن في هذا كذلك يكرب النفوس ويضعفها. فالله تبارك وتعالى المؤمن العزيز القوي، لكن عزيز حتى وإن كان في قهر عدوه هو عزيز. لذلك كان مثلا كفار يعذب بلال رضي الله عنه ويقف سيده بفوق صدره بوضع الصخرة العظيمة على صدره ويقول له لا أرفع عنك حتى تكفر بمحمد، فيقول أحد أحد أحد. هذه بتغيظه، يقول له لو أعلم أن هناك كلمة أغيظ لك من هذه لقلت، لو عارف أن في كلمة غيظت أكثر من ذي كنت أقولها أيضا. الشعور بالعيظ، يرى أنه وهو في هذا الموقع هو أعز من هذا الذي يعني يعذبه لأنه في كفره وفي باطله. ما هي الكفر مهام، والدين والإيمان عزة. الإسلام دائما جاء بالاستعلاء، إن المسلم يستعلي بدينه وبخلقه وبأمانته ومعرفته لله تبارك وتعالى وتوحيده، وتشعر بأن الكفر مهان، وهذا من أعظم وسائل التربية. هذه من أعظم وسائل التربية، إن المتربي يشعر بأنه على الحق، وإنه على العزة، وإنه على المكانة، وإن عدو لا هو في الذل، وإن كان ما كان، وإن كان في عليائه وفي ماله وفي أطرافه، لكن ما هي. تكتفي بهذه إن شاء الله في القاعدة الثامنة، وفيه إن شاء الله قواعد أخرى إن شاء الله نكملها في الأسابيع القادمة، وكلها تصب حول هذا المصب، وهو القواعد التي وضعت لتربية هذا الزوج وتربية المسلم. ثم نأتي إن شاء الله إلى كيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه القواعد في الواقع العملي والميدان العملي للتربية الذي هو ميدان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم ورسوله. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الأسبوع الماضي علمنا أن من أهم ما يدين دعوة الله تبارك وتعالى هو التربية والتعليم، وذلك من أجل إنشاء المسلم الصالح الذي هو هدف من أهداف الرسالة. وعرفنا أن الإسلام قد وضع قواعد لمنهجه التربوي، ذكرنا في الأسبوع الماضي 6 قواعد نجملها الآن إن شاء الله على الإجمال، ثم نأتي إلى تبيان بقية هذه القواعد في هذه الليلة إن شاء الله. القاعدة الأولى أن الهدف التربوي قد حدد بدقة، يعني ما هو الذي ما الذي نريد أن نصل إليه من تربية الإنسان حدد في الإسلام تحديدا دقيقا، وهو أننا نريد أن نوجد العبد الصالح، وهذا هو هدف الخلق. الله ما خلق السماوات والأرض ولا أنزل الكتب سبحانه وتعالى ولا أقام الرسل إلا من أجل إيجاد العبد الصالح الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى ويعبده وحده لا شريك له، والذي يتخلق إخلاص الطيبة والاستقامة على أمر الله عز وجل. هذا واحد. ثم قد حدد لهذا العبد الصالح المواصفات الكاملة، حيث أنه قد وصف وصفا دقيقا كاملا لا يخفى على أحد. فمن ترى أوصاف المسلم وأوصاف المؤمن في كتاب الله وسنة النبي علم تماما الصورة الصحيحة والمثال الذي يراد إيجاده. الشيء الثالث أن الله قد أقام النموذج العملي الذي يبنى على خلاله، وكأنه يقول لكل من يربي ربوا على هذا النموذج، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا أيها العلماء ربانيين يعني مربين، ويقول ابن عباس تربون الناس بالصغار العلم قبل كبارهم، تربونهم على أي نسق؟ على نسق الرسالة، كما قال الله عيسى مثلا لبني إسرائيل بعد أن فسدت أخلاقهم ودياناتهم، وأقام الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم مثلا للناس جميعا. وكأن الله يقول لكل إنسان يريد أن يكون كاملا في أخلاقه وصفاته، هذا هو النموذج، نموذج أمامكم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الذي علمه الله ورباه الله تبارك وتعالى، وكان أخشى الناس لله وأتقاهم لله عز وجل وأعرفهم بربه جل وعلا. كذلك وجدنا أن من قواعد المنهج التربوي أن الإسلام رب الناس بطريق الترغيب والترهيب، فما من عمل صالح أمر به الشرع إلا وقرن به ثمرته. لماذا تصلي؟ الإيمان الحسنات والقرب من الله تبارك وتعالى لمغفرة الذنب في الجنة التي تبتغيها. لماذا تبذل مالك ونفسك في الجنة؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. وعد الله به عباده المؤمنين أنهم إن قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله أعطاهم الله في مقابل هذا الجنة. كذلك ما في نهي في الدين إلا واقترن به عقوبة. دائما كل نهي تجد مقترن فيه العقوبة. لا تفعل لماذا؟ في عذاب، في سخط من الله عز وجل، في غضب من الله تبارك وتعالى، في نار. ولم تكتفي طبعا يعني الشريعة المطهرة ببيان المنافع الآخرة فقط بل المنافع الدنيوية. فالدين له منافعه الدنيوية والأخروية، والمنفعة الدنيوية شيء معجل كما قال الله عز وجل في الجهاد، قال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فنصر من الله في الدنيا، فتح قريب في الدنيا وبشر المؤمنين. تعهد الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أدخله الجنة أو أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة. قل هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنيين، إحدى الحسنيين الشهادة والجنة أو النصر والغنيمة. فاقترب ربنا يعطينا ثواب الدنيا وثواب الآخرة مثل الجهاد. كذلك من آمن بالله وعمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة التي فيها استقرار النفس ورضا القلب وطمأنينته، هذا الشعور الطيب بحلاوة الإيمان، هذه كلها ثمرات معجلة في الدنيا. ثم بعد ذلك جنة الله عز وجل ورضوان الله تبارك وتعالى. كما قال بعض الناس ممن ذاقوا حلاوة العبادة، قال والله إنما في سعادة يعني بالعبادة، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، كانوا يحاربون عليها عشان ينالوها، لكن هم غافلين عنها. يعني كل الملوك وأبناء الملوك ممن لا يهتم إلا بالمتع الحسية الدنيوية غافلين عما نشعره، عما نشعر به نحن من متعة وسعادة وطمأنينة بالعبادة. على كل حال الترغيب والترهيب، يعني جاء الدين يرغب ويرهب، وجعل هذا أساس، جعل أساس من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فجعل الاحتساب أساس. يعني لا بد أن تفعل أيها المسلم راغبا راهبا، أما أن تفعل بلا رغبة ولا رهبة هذا طبعا يعني لا أجر لك في ذلك، لأن هذا كأنك مستغني، كأنك مستغني عن فضل الله عز وجل وعن رحمة الله، والحال أن الإنسان لا يستغني. كذلك بينا أن الله تبارك وتعالى يربي أهل طاعته بالابتلاءات والاختبارات، وأنه لا يوجد منهج على الأرض يصقل أتباعه كالإسلام، لأنه عبارة عن منهج تربوي عملي طول 24 ساعة. المسلم في طول 24 ساعة هو في أسلوب عملي للتربية. من فجر اليوم يجب عليه أن يقوم من نومه ويهب ويتطهر ويخرج إلى الصلاة الفجر، ثم يعود، وإذا خرج في دعاء، إذا رجع في دعاء، إذا دخل المسجد في دعاء، وإذا تطهر في دعاء. ثم عليه أن يسلك في حياته من كسب معاشه، دور على الحلال يأخذ منه وينتهي عن الحرام، ثم لا يكاد ينتصف النهار حتى توجب الصلاة، ثم العصر صلاة، ثم تغرب الشمس فتجب عليه صلاة، ثم في وقت العشاء صلاة، ثم هو في عبادة مستمرة وفي عمل مستمر. يخرج من الصلاة إلى صيام، إلى زكاة، إلى حج، إلى بر والدين، إلى إحسان، إلى خطوات عملية في الأمر بالصدق، فلا تجد، لا ينفك المسلم عن منهاج التربوي العملي على طول، طيلة 24 ساعة وطيلة الحياة، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين عن الموت. فلا ينفك عن هذا المنهج العملي، بل من الولادة وإلى الوفاة لا بد أن يسير وسط هذا الصراط المستقيم الذي وضعه الله عز وجل. ليس هذا فقط، وإنما ابتلاء كذلك، اختبار بالجهاد في سبيل الله وقول كلمة الحق وتحمل الأذى والصبر عند البلاء والشكر على النعماء، فهو منهاج تربوي عملي كامل. ذكرنا كذلك أن من قواعد المنهج التربوي أن الإسلام يربي أتباعه على قبول الحق دائما بدليله. فالإسلام يبنى بناء علمي، لا يقول لك والله آمن وأغلق عينك، لا، بل الإيمان مبني في الأساس على البراهين اليقينية. أولا في أن هذا الكون خلقه الخالق العظيم سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي أرسل الرسل، وكل رسول دليله معه، الدليل الذي يقوم على صدقه، هو دليل واحد. فلو جمعنا الأدلة على صدق النبي نجد أنها آلاف الآلاف من الأدلة التي تقوم على صدقه. ويهان الله عز وجل أن اتبع رسول إلا بعد أن يتبين بالفعل أنه الرسول الصادق الأمين. ثم الدين كله مبني وفق الحكمة، وفق حكمة الله تبارك وتعالى، لا يخرج شيء عن أوامر الله، عن الحكمة وعن موافقة الصريح المعقول. فكل الدين لا يؤخذ إلا باليقين وبالدليل وبالتلقي عن الصادق الأمين. وهذه تربية عظيمة، ما في شيء في الدين في خلل، في معميات، في طلاسم، في أشياء لا بس تغلق عينك وامشي، لا. فهو دين كله يقوم على الدليل والبرهان، وليس فيه ما يستحيا منه ولا ما يتجاوز عنه، بعكس أي منهج في الأرض. لو أخذت الأديان الباطلة تجد أنها لا تقوم على البرهان، ما تقف على رجليها. لو جئت تناقش ما معنى التصليب، يعني مثلا التصليب عند النصارى أو عقيدة الخلاص عندهم، أو ما زعموا اليهود بأنهم شعب الله المختار وأن الشعوب الأخرى هكذا لم يختارها الله عز وجل ولم يختطيها، أو تكذيبهم برسل الله، من تكذيبهم بعيسى وتكذيبهم بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، علما بأن رسالة هؤلاء لا تختلف عن رسالة موسى، بل رسالة محمد أعظم في الهداية والبيان والإرشاد. تجد أنهم لا دليل عنهم ولا برهان لديهم، وإنما العصبية فقط. ثم لو أخذت أديان الأرض وشرائع الشيطان، فإنك تجد أنها كلها قباحات، كلها قباحات ونجاسات تقوم على الظلم والجهل بحقيقة الإنسان. أي نظام في الأرض لو أخذناه نجد أنه كله يقوم على القباحات والنجاسات، وعلى تحسين القبيح وتقبيح الحسن. وهذا أمر يعني مجال شرحه في غير هذا المقام، لكن هذا أنا أقول هذا من حيث الجملة الآن. وإلا في التفتيش والبحث والنظر في مناهج الأرض نجد أنها كلها تقوم على الظلم وعلى العصبية وعلى الجهل، الجهل بكل شيء، الجهل بالله ورسالاته، والجهل بالنفس الإنسانية. ولذلك فهي مناهج لا تربي ولا تخرج إنسانا صالحا، إنما تخرج الإنسان الميتم، الإنسان الفاسد الذي لا يمكن أن ينفع نفسه ولا أن ينفع هذا الوجود ولا يعمل الأرض، بل هو الإنسان المخرب. قلنا كذلك إن من قواعد تربية الإسلام أنها تقيم الوازع الداخلي، حتى يكون الوازع الداخلي بجوار الوازع الخارجي. الوازع الخارجي العقوبة، فالإسلام أقام نظام العقوبة، حدود حدها الله عز وجل لجرائم معينة كالقصاص في القتلة والديات وفي غيرها في قتل الخطأ، قصاص في قتل العمد، كذلك في سرقة فيها حد، الزنا فيها حد، شرب الخمر فيها حد، إرادة فيها حد، في جرائم معينة نترك عليها عقوبات محددة من الله عز وجل، وفي تعازير اللي هي عقوبة مناسبة يعني يقترفها القاضي أو الحاكم لمعاصي دون هذه. كما قال النبي مثلا في المماطل قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته كذلك في المطل. إذا كان غني عليه واحد عليه الدين وهو غني ويماطل ولا يحب أن يسدد، يسدد ما عليه هذا يعاقب عقوبة. ما في حد شرعي مثلا يجلد كذا أو يثبت كذا، وإنما هذا متروك يعني للإمام. على كل حال الدين لم يكتفي بالزاجر الخارجي، وإنما كذلك أقام الوازع الداخلي. الوازع الداخلي اللي هو الإيمان بالله والخوف منه من عقوبته سبحانه وتعالى، فساوى فجعل الإنسان عنده وازعين: وازع داخلي خوفه من الله عز وجل وتقواه وضميره الحي ونفسه التي تلومه إن أقدم على المعصية وعلى ظلم الناس، وكذلك الوازع الخارجي. هدى بهدي الكتاب فمن لم يهتدي فبهدي الكتائب. الله عز وجل أرسل الرسل يعني يربون الوازع بالقرآن وبالتقوى وبالتخويف، وكذلك بالسيف وبالعصا لمن لم يستجب لأمر الله تبارك وتعالى. ذكرنا كذلك أنه من قواعد منهج التربية في الإسلام أن الإسلام يشعر أتباعه بالعزة في كل حال مهما كانت حاله، حتى لو كان في حال ضعف أو في حال فقر أو في حال غلبة عدو. أنت عزيز، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تربى العزة في قلب المؤمن أولا أنه على الحق، فيشعر بالعزة أنه مع الله سبحانه وتعالى القوي العزيز، فيشعر بالعزة أنه يعني معتمد ومرتكن ويأوي إلى ركن شديد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، إلى ركن الله سبحانه وتعالى. وذلك لقوله: لو أن لي بكم قوة، لما قال لضيفه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يقصد قوة يعني عصبة تمنعه من هؤلاء الذين أرادوا يعني الاعتداء على ضيوفه، فقال لهم: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني جانب عظيم يحميني ويكف عني هذا الأذى. فالرسول قال: رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، هو ركن الله وجناب الله عز وجل. فالله إذا استغاث به المؤمن أغاثه وعصمه ونجاه سبحانه وتعالى. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فالمؤمن يشعر بالعزة حتى وإن كان في حال ضعف وفي حال غلبة عدو، لأن الله معه سبحانه وتعالى، وأنه ناصره وأنه مؤيده وأنه لا يكله إلى أعدائه، كما قال الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لن يجعل الله، لن تأديب، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني على سبيلا على المؤمنين لإذلالهم وإهانتهم ما دام هم مؤمنين، فإنهم يكونون في حمى الله تبارك وتعالى وفي عونه وتوفيقه سبحانه وتعالى. فعلى كل حال شعار الإنسان بالعزة بأنه على الحق هذا أحسن شيء، أكبر شيء في التربية، لأن الإنسان إذا ربي على المهانة والذل والتحقير تطلع حقير وذليل، أما إذا ربي على العزة يشعر بنفسه. فربنا يا رب المؤمن العزة يقول: يا أيها الذين آمنوا فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. خافوهم، خافوني أنا كنتم مؤمنين، والله مولاكم ناصركم ومؤيدكم ولن يترككم أعمالكم. يشعر المؤمن كأنه مرتكن إلى قوة الله تبارك وتعالى، وأن الله معه سبحانه وتعالى، وأنه هو القوي القاهر الذي لا يقهره أحد ولا يغلبه أحد، فيشعر دائما لأنه عزيز. هذا كان يعني خلاصة لما مضى في الليلتين السابقتين لهذه الليلة، والآن إن شاء الله نبدأ بتفصيل ما بقي من هذه القواعد العظيمة التي جاء بها الدين، وذلك من أجل بناء المسلم الصالح. كذلك من قواعد الدين التي جاء بها أنه جاء بتهذيب الغرائز، وتوجيهها نحو الخير. إنسان مفطور فطره الله عز وجل على أشياء معينة، يعني مثلا مفطور على أن يأكل ويشرب ليعيش، لا يعيش بدون طعام ولا بدون شراب، هو فقير من هذا. وكذلك مفطور غرس الله عز وجل فيه الميل الغريزي، الذكر نحو الأنثى أو الأنثى نحو الذكر، وللتناسب هذا الشيء موجود. كذلك مفطور الإنسان على حب ذاته وحب نفسه، يولد هكذا، يعني أنت لا تعلم الطفل أنه يحب نفسه، لكن من يوم ما تولد هو يحب نفسه أول شيء، يبي شيء نفسه ويضرب إخوانه وشافته وعاوز لعبة بروحه، بدون ما تعلم تقول له أنت يعني تعلم هالشيء هذا وحب نفسك وضارب إخوانك، هذا شيء مغروس فيه، هذه من الفطرة، هذه فطرة موجودة أن الإنسان يعني محبة الذات ومحبة النفس، فهذا شيء غرث في الإنسان، فيه غرائز موجودة. جاء الإسلام مو بكبت هذه الغرائز، جاء لتحذيبها وتربيتها وتوجيهها نحو الخير. يعني في فلسفات مثلا تقول لك عشان الإنسان يكون كامل يجب نموت هذه الغرائز فيه ونقتلها فيه، مثل مثلا عند البراهما وعند الرهبان وغيرها، مثلا غريزة الجنسية يقول لك نجاتها، يجب يتخلص منها الإنسان بأن يقتلها الرهبة الكاملة، حتى يكون الإنسان كامل لا بد أن يتراهب رهبة كاملة. هذا القتل، قتل الغريزة أولا لا يكون، ثم هو في ذاته يعني قطع للحياة على الاستمرار لها، لأن الحياة يعني هذه الغرائز إذا مفيدة أنها تؤدي إلى استمرار الحياة، فلو أن الإنسان مثلا يولد كارها لنفسه يقتل نفسه، عايش يمتنع من الطعام والشراب ولا يكون هناك في حادث لأي عمل. كذلك الإنسان فقير، ليش؟ شو اللي يخليه يشتغل ويعمل ويكد ويغوص في الماء ويطلع؟ جوع، ألم الجوع هذا محرك، الجوع والعطش محرك، الرغبة في الحماية يعني يحتمي هذا محرك، فهذه محركات هي التي أدت إلى عمارة هذه الأرض. ما يعمر الإنسان هذه الأرض إلا بوجود الحاجة، وإذا كان الإنسان غير محتاج صخرة ما تحتاج لشيء، مش حركه ما يتحرك لشيء، فهذه الغرائز في ذاتها قوة كامنة تدفع الإنسان إلى الجد والبناء، لكن هذه القوة إذا انفلتت لا شك أنها تكون مدمرة. الإنسان إذا كان رغبة في الطعام تدفعه إلى أن يسرق الآخرين ويغتصبهم ويأخذ ما عندهم، هذا تدمير. وكذلك إذا رغبته يعني في ميله الغريزي للجنس كذلك بلا حدود وبلا قيود، لا شك أنه ينهار، يعني نظام ونظام الاجتماعي ويصير فيه شيوعية جنسية وفي فساد وشذوذ، ينقلب الإنسان يصبح حيوان وأحط من الحيوان، كما هو حاصل الآن في دول الغرب وغيرها ممن لم يراعوا لهذه الغريزة يضعوها في الضابط التي وضعها فيها الدين، انفلتت وأصبحت الآن أصبح الإنسان أشبه بالبهيمة بل أحط من البهيمة. فكلكم قرأ وسمع يعني كيف أن الإنسان أصبح يعتدي على أولاده مش على آخرين الأقساط. يعني قبل حوالي 3 أسابيع نشرت صحف أن في بريطانيا وضعوا تليفونات يتصل بها من يتعرض من الاغتصاب، هل أنه نوع من المساعدة الشرطة تساعد اللي إذا كان فيه واحد تعرض واحدة تعرض للاغتصاب تتصل فيهم يلحقوها. فتركوا 50,000 رسالة 50,000 مكالمة في أسبوع واحد كلها من أطفال. منين المفاجأة كانت أين؟ أن هؤلاء الأطفال يستغيثون من آبائهم. فهذا مجتمع حيوان، مجتمع أصبح من أحط ولا شك من مجتمع الحيوانات. إذا كان الإنسان أصبح بهذه المثابة وتجرد عن أي نوع من ما أقول الأخلاق بل الإنسانية نفسها، الإنسانية نفسها متى يكون هذا؟ لا شك أن هذا يقال ويفعل في عصر النور، يقال هو عصر الحرية وعصر الفقه وعصر العقل، بل هذا ما شاهدت البشرية في الحقيقة أحط من هؤلاء. فعلى كل حال جاء الإسلام تهذيب هذه الغرائز، فجاء مثلا بالنهي عن السرف في الطعام والشراب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فيأمر بالاعتدال، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اعتدال هذا يؤدي. كذلك جاء بأن الإنسان يعطي غيره ويشعر بألم الجوع عند غيره، كما مدح الله تبارك وتعالى قال والذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما يطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. سمو بالغريب، الإنسان يجوع بنفسه ويعطي غيره ليأكل، يعني تسامي لهذه الغريبة يعني رقي بها وتوجيهها نحو البناء ونحو توجه الصحيح. كذلك يعني ما في غريزة من هذه الغرائز، تغريزة الجنس مثلا، ميل الرجل المرأة والمرأة للرجل، وضع الله تبارك وتعالى لهذا ما يهذبه وما ينميه وما يوجهه وجهه الصحيح وما يشبعه على الطريقة سليمة، لا يكبتها ويقتلها ولا يفتح لها المجال لتدمر وتهلك، لا على حدود. أول شيء مثلا في الغريزة الجنسية كلام طويل جدا، وحاولنا نبين كيف الإسلام رتب الأمور في هذا، لكن كجمل من هذه من الحكم الإلهية في هذا، أول شيء ربنا سبحانه وتعالى وضع دائرة للمحرمات عشان يكون فيه نوع من التسامي، في أم والأخت والعمة والخالة، بنت الأخ بنت الأخت، أم الزوجة، هذه الدائرة من هذه المحرمات، ليكون هناك في علاقة أيضا مع الأنثى غير علاقة يعني التزاوج، في علاقة ود مودة، مودة اللي بين الابن وأمه، بين الأخ وأخته، بين الشخص وعمته وخالته وبنت أخته وبنت أخيه، هذه يكون هذه علاقة بين ذكر وأنثى، لكن علاقة مودة وعلاقة رحمة. للأسف أن الغربيين أيضا دمروا هذه، والآن عندهم يعني الاعتداء على المحارم من أصبح شائع ومنتشر، فدمروا هذه القضية أيضا، أصبحت هذه العلاقة علاقة الرحمة والمودة الخالصة والصافية اللي بين الأقارب، هذه دمروها كذلك من ظلمة نفوسهم وظلمة يعني عقولهم وقلوبهم، نسأل الله العفو والعافية. ثم كذلك جعل هنا طريقة طيبة وهي الخطبة والنكاح والشهود والإعلان الذي يقوم به إعلان ولا يقوم به إصرار، ويكون في صلة مصاهرة بين يعني عائلة وعائلة، وبالتالي يحصل تقارب بين الناس. ثم وضع الطريق السليم للتخارج من هذا العقد إذا حصل ما أمكن، يكون هناك توافق بين الأمرين. على كل حال هذا باب عظيم جدا، باب عظيم جدا هذب الله تبارك وتعالى فيه يعني النفوس الإسلامية به أعظم تهذيب، حيث أمر بغض البصر وبحفظ الفرج وبسلام وبعدم سفر المرأة بلا محرم، وضع نوع من الضوابط وبالحجاب وغير ذلك، حتى هذب هذه النفوس تهذيبا عظيما جدا. وهذا لا شك أنه يعني منهج، ليتم المنهج التربوي ويوجد المسلم الصالح فعل الذي يخشى الله عز وجل من يعني النظرة، يعني مقاينة الأعين وما تخفي الصدور. كذلك من قواعد المنهج التربوي أن الإسلام جاء بتنمية الطاقات والملكات وفتح المجال للطاقة. أول شيء، ميدان العمل في الدين غير محدود، ما هو محدود، لا حد له. يعني شلون؟ يعني قديش عندك طاقة تبي تنفس عنها في مجالات عظيمة تستوعب طاقتك انت وحدك؟ لو كان المسلمين ملايين الملايين الملايين عندهم طاقة ويقول بدهم ينزلوه في سبيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام بضع وستون شعبة، أبواب علىها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني باب إماطة الأذى عن الطريق باب من أبواب الخير، والحياة شعبة من الإيمان. طبعا ندخل في شعب الإيمان، الصلاة والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والصدق والأمان، أمور عظيمة، شعب عظيمة، بضع وستون شعبة. لو أراد أي إنسان أن يستهلك طاقته في عمل الخير ما يقدر يغطي هذا، مستحيل يستهلك طاقته في أن يصلي الفرائض والنوافل كلها، ويصوم فرضا ونفلا، ويتصدق فرضا ونفلا، ويجاهد بكل معاني الجهاد، ويقول الصدق ويبر الوالدين ويحسن إلى الجار ويزور يعني ويعود المريض ويتبع الجنازة ويفعل ويفعل، وإذا سار في الطريق ورأى يعني شيئا من الأذى حمله. هذا أمر لا شك أن أبواب الخير لا تنتهي، ويتعلم العلم ويعلمه للناس كما قال النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه ويفعل. ما لا يستطيع مهما كان الإنسان من القوة وعنده طاقات يريد أن يبذلها في الخير ما يقدر يغطي. أبواب الخير عظيمة، أبواب الخير أكبر من طاقة الإنسان على الفرد يحب يغطي. كذلك لو أن أفراد أمة مثلا 1,000,000 50,000,000 1,000,000,000 أمة واحدة وجماعة واحدة وتريد أن تعمل للدين وتبذل في الخير، هل تستطيع أن تغطي أبواب الخير؟ الجواب لا. مثلا من أبواب الخير العظيمة الله عز وجل يقول وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. مهما بلغ المسلمين القوة والمنع والعزة في كفار أكثر وفي عمل أكثر، لأن الغاية التي يراد الوصول إليها الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة شرك أو مسلم يعذب ويكون الدين كله لله، الخضوع كله لله. ماذا يحتاج المسلمون الآن مثلا في وقتنا الآن حتى يحققوا هذا الهدف وهذه الغاية؟ أن ترفع غاية لا إله إلا الله على الأرض كلها، على عواصم العالم كله من شرقه وغربه. كم نحتاج من جهود ومن بذل أموال ومن رجال ومن جامعات ومن تعليم ومن صناعة ومن سلاح ومن عمل دائم متواصل حتى نصل إلى هذا المدى؟ وكم من الزمن نحتاج؟ لا شك نحتاج أجيال وأعمال متواصلة وجهود تنصب. شوف الطاقة العظيمة، مفتوح مجال ضخم جدا في العمل، علما أن هذه الأمور خاطب الله بها المسلمين أول ما قام. الله قال لهم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلهم كافة. ولما كان الرسول يقول هذا يقول بعض الناس لما يعرض عليهم الإسلام يقول لقد جاءكم بقتال الأحمر والأصفر، أنكم تقاتلوا الناس كله، والذين دخلوا في الدين دخلوا بهذا، دخلوا على أن هذا الإسلام هذه آفاقه المتسعة وأنهم سيحملون هذا الدين إلى العالمين وأنهم سيبذلوا ويشتغلوا ويعملوا لتعليم الناس يعني هذا الدين ولتحويلهم من جاهليتهم إلى يعني الإسلام ولتعليمهم العربية ولتقويمهم على أخلاق الإسلام وعلى دين الله عز وجل. كان يعلمون هذا، يعلمون أن أمامهم آفاق عظيمة جدا من العمل ومن الجهاد ومن البذل ومن الكتب. اختصار الإسلام فتح مجال، المجال الأعظم للطاقة، مو طاقة الفرد ولا طاقة مجموعة من الناس ولا طاقة دولة مهما أوتيت من قوة، بل طاقة الأجيال كلها وأمة الإسلام من أولها إلى آخرها. أهل يعني الدين، ديننا مو مجرد مثلا فلسفة مثلا معينة أنا أعتقدها وخلاص انتهى، أو مجرد بعض أعمال عبادية أعملها وأنتهي. بعض الناس يعني من دعاه لسه ودي ما يفكر شيء، يقول لك يا أخي العمل الدين خلاص، يعني كأنه الواحد لم يعمل شوية خلاص انتهى، وصلنا إلى كل شيء. ويقول لك يعني ما يصير جماعتين تدعو إلى الله عز وجل، ليش شنو انتهى الحكاية مكمل جماعتين معناها خلاص، معناها انك انت خلصت ما هو واجب عليك. العمل لا ينتهي، العمل للدين لا ينتهي، وليس بحدود زمان ولا مكان ولا افراد، هذا مستمر ابدا وعلى امتداد رقعة الارض كلها. والعمل ليس مجرد يعني أن تعلم إنسان الصلاة والصيام، هذا من العمل، لكن العمل أكبر من هذا أعظم من هذا. ومهما بذلنا في سبيل يعني عمل الدين ما بذلنا ما نبلغ الغاية التي يراد الوصول إليها، فالغاية أعظم والمجال أوسع. ما قيمة هذا تربويا؟ نحن نتكلم في التربية، ما قيمة هذا في التربية؟ قيمة هذا في التربية إنك تفتح المجال للإبداع وتفتح المجال للبذل إلى آخر شيء، عند الفرد عند المجموع. عند الفرد إن قديش أنت عندك طاقة تجد لها مجال للتنفيذ، وبالتالي ما تكون محدود ومكبوت وقدراتك محصورة في شيء ضيق، لا، المجال مفتوح للعمل. أيوة. كذلك للمجموع، مجال العمل للمجموع لا ينتهي ولا يمكن أن ينتهي، وبالتالي هذا يؤدي إلى تضافر المجموع وتعارض القوى ونهاية البذل، وبالتالي هذا يؤدي إلى النبوغ. إلى النبوغ. ولما يجي الإسلام يقول لك الله أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لكن يتصور المسلم اللي حامل هذا الدين عقله واسع وقلبه واسع وأمانيه واسع، بده يدور وين يقدر ينشر دين الله عز وجل، وين يقدر يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد الأحد. ولذلك وقف الواقف على يعني آخر حدود إفريقيا على المحيط الأطلسي، قال والله يا ربي لو أعلم أن لك أرضا خلف هذا البحر لخذناه، ما أعرف أني في خلاص هذا نهاية الدنيا. أفاق عظيمة. لذلك لما سئل رستم الفارسي، سأل ربع بن عامر أو غيره، مغيرة بن شعبة، لماذا جئتم؟ فقال إن الله بعثنا نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد، ومن ضيق الدنيا إلى سعته، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. يشعر لهم مهمة ولهم غاية ولهم هدف عظيم، لذلك مستعدين يضحوا في سبيله ويتحملوا في سبيله. للأسف أن هذه الآفاق العظيمة غابت عن المسلمين الآن، وأصبح هم المسلم نهاية أمل المسلم أن يصلي. إذا صلى معناه خلاص كأنه انتهى العمل. في آفاق عظيمة، في صلاة، في زكاة، في قيام، في صدقة، وفي بر، في إحسان، وفي جهاد بالنفس والمال، وجهاد في لا ينتهي أمده ولا يتوقف عند حد. اللهم الحد اللي ربنا قال لنا تفقط عنده، قال وقاتلهم حتى الغائية لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أن تخضع الأرض كلها لله عز وجل. هذا حد عظيم جدا، حد عظيم ما ينتهي، لأن مهما كان المسلمين الكفار للأسف أكثر، كما قال النبي ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. ومع ذلك أمرنا بأن نحمل رسالة الله تبارك وتعالى وأن نبلغها للعالم. وأقول هذا فتح المجال للطاقة، يشعر الإنسان أن أمامه شيء، لأن الإنسان لما يكون طاقته محدودة ويصل لنهاية السلم يقول لك خلاص أنا انتهي، وصلت إلى آخر درجة من درجات السلم، خلاص. إذا الإنسان عرف أنه هو وصل النهاية انتهي، يبدأ بقى حق يعني خط الهبوط. أما يعرف لا، مش طلع 100 درجة ولسه أمامه 2000 درجة 3000 درجة، يعطي أيضا قوة، وطالما في لسه درج ماشي يشعر بأنه محتاج إلى شيء ولا ينتهي، فما في درجة معينة ينتهي عندها. عكس الإنسان اللي أمله محدود، أمله مثلا يعيش ويأكل ويشرب ويمتع ويحصل شهادة مثلا دكتوراه، يحصل كذا، يحصل بيت، يحصل وظيفة، خلاص إذا وصل هذا المستوى خلاص يقول لك أنا انتهيت عند هذا الحد، وصلت. لكن في الإسلام لا، ما في شيء تنتهي عنده وتقول انتهى الأمر عند هذا الحد، بل مجال الطاقة ومجال البذل والعطاء والعلم والخير لا ينتهي. وهذا من سعة الدين، وهذا من سعة الدين، وهذا له أثر عظيم جدا على تربية الإنسان، وأن الإنسان يظل يترقى يترقى يترقى هكذا بلا نهاية، ويكسب عمل الخير هكذا بلا نهاية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه خيركم من طال عمره حسن عمله، لأن مهما طال العمر في مجال العمل. أيضا من قواعد التربية التي يعني وضعها الإسلام ليصل إلى هذا الهدف في وجود المسلم الصالح، أن جعل الأسرة هي المحضن الأول للتربية. وهذا لمن يعني اشتغل منكم بشيء من التربية يجد أن الإنسان تتشكل يعني صفاته الأساسية وعقيدته في الأسرة. أعظم تأثير على الإنسان طول حياته هو تأثير سنواته الأولى وهو طفل صغير في أسرته. فلذلك كانت هذه أخطر فترة من حياة الإنسان، وهذه الفترة تؤثر الإنسان سواء واعيها أو لم يعيها، يعني سواء هو كان واعي عندما لقن هذه الأمور التي تلقنها من أبيه وأمه أم لم يكن واعيا لها، تظل ملاحقة له في مخيلته وفي ما يقال بعقله الباطن، كلمة العقل الباطن تظل مرتبطة. وقد ثبت أن الإنسان أيضا وإن لم يفهم ما يسمع فهو يرتكز في مخه ويؤثر فيه وإن لم يشعر به. فلذلك هذه من أخطر يعني من أخطر مراحل الإنسان، مرحلة الطفولة. ولذلك الإسلام اعتنى بهذا عناية عظيمة جدا حتى يحقق للفرد المحضن الصحيح. فأول شيء يعني أمر المسلم بسوء الأسرة، أمر الرجل جعل الأسرة قائد وإمام اللي هو الرجل عشان ما تنفلت المسؤولية، وهنتكلم عن المسؤولية في باب مستقيم. وأمر باختيار الزوجة الصالحة لأنها هي المحضن والأساس والوعاء، وأمر بتربية الطفل من صغره على الخير، وأن يكون الأب والأم يعني كمثال له، ولا يستر منهما أي شيء يؤدي إلى انحراف الطفل. كما شاهد النبي امرأة تقول لابنها تعال خذ، فقال لها وما تعطيه إن جاءك، فقالت تمر يا رسول الله معها تمر، فقال أما لو لم تفعلي لكانت كذب. طبعا احنا تعال خذ خاطي اتمشوا واضرب، تعليم الكذب تعليم الغش، هذا سلوك يؤثر ويربي الكذب. الرسول يقول كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يعودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فالأبوين لهم تأثير في التهويل أو التمجيس أو التنصير بما ينشئون. ولذلك أهل الكفر عرفوا هذا القضية، عرفوا أن الطفل بيحمل بذور الأخلاق وبذور العقائد من الصغر وتأثر عليه في الكبر. ولذلك يمكن هذا السر اللي تعرفوه الآن، عناية يعني إرسالات تبشيرية وفرق الباطنية وغيرها بتربية الأطفال من الصغر والحرص على رياض الأطفال وكذا، يجي الراهبات وكذا يأخذوا أطفال يتعلم بعد لما يكبر يتعلم، لكن هو بيغرس في ذهنيته هذه العقائد من صغره وتؤثر فيه في كبره. رؤية للصليب على صدر الراهبة ورؤية كذا وطيل كذا، فكيف هذا يؤثر فيه؟ فكيف إذا بعد ذلك تعلم أنه والله حب هذا الشيء ويكره هذا الشيء، حب عيسى ويكره محمد، أبو بكر هو اللي سرق طعامك وعمر هو اللي كذا وعائشة هي اللي ضربتك، فيبدأ ينشأ من صغره بشعور معين يؤثر في سلوكه وفي عقيدته وإن لم يفصحه بعد ذلك حتى في المستقبل. الأسرة هي المحض الأول للتربية. وللأسف أني قبل أيام قليلة سمعت من يحاضر ويقول أنه علشان ننشئ إنسان يعني يتماشى مع القرن اللي احنا فيه، نطلع يقول احنا العرب متخلفين صناعيا وعشان ننشئ الإنسان يعني الصحيح اللي يعني يتقبل العلوم والتكنولوجيا الحديثة ويفهم العلم الموجود، ينبغي أن نعزل بين الإنسان وبين والديه. يقول إن هذا المؤثر ضار في التربية، هذا كلام شياطين، كلام إبليس ما توصل إليه، لأن عزل الطفل عن أبويه في التربية لا شك أنه يؤدي إلى ضياع أخلاقه وضياع دينه وعقيدته، لأن هنا بيتعلم الأخلاق ويتعلم العقيدة ويتعلم. فلما يعزل تأثير هنا لا شك أنه بعد ذلك يطلع إنسان ضائع يوجه كما وجه. ولذلك الآن يعني الغرب ما كسب الآن إلا بعد ما كثرت أولاد السفاح وأولاد الزنا وانفكت الأسرة، أصبح خلاص وجد للأسف مجتمع إنسان ليس بإنسان، إنسان بعيد كل البعد عن أي أخلاق عن أي عقيدة عادية، وأصبح ترميم هذا الإنسان إعادة ترميمه وإعادة صياغته في غير صعب. يعني ما تخاطب إنسان نشأ على هذه النشأة تجده بعيد جدا. فالحقيقة مبادئ الأخلاق من الصدق والأمانة والعفة والحياء وغير ذلك من هذه إذا ما تلقاها الطفل في صغره يصعب بعد ذلك أن يعني يأخذها وأن يتعلمها في كبره. لذلك كانت عناية الإسلام بالأسرة عناية عظيمة جدا. يعني نجد مثلا أن في قضايا كثيرة يأتي في القرآن عموميات، يعني مثلا الزكاة جاءت في القرآن عموميات، يعني أقيم الصلاة وآتي الزكاة، لكن أنصبة الزكاة وما يعني مواقيتها وغير ذلك تركت بالسنة. وكذلك في الصلاة فأقيموا الصلاة، اركعوا واسجدوا، فأمر بالركوع مطلق، أمر بالسجود، لكن تفصيلتها مواقيتها وأعدادها وهيئياتها وكيفياتها في السنة. إلا حقوق الأسرة ونظام الأسرة، نظام الأسرة بالتدقيق كل جاء في القرآن، عامة أحكام الأسرة نصوص قرآنية، حتى ما تركت للسنة لوضع أحكامها. فأحكام الزواج وأحكام الطلاق وأحكام البيوت تكاد تكون يعني في الأسرة في في في في في في, في القرآن تكاد تكون تفصيلية كاملة. ليه؟ لأن القرآن يعني العناية به ستكون أكثر، وهو كلام الله، وبالتالي هذا زيادة في التأكيد وزيادة في النصوص التي يتعبد بقراءتها أيضا في الصلاة. وذلك من هذا كله ليصب هذا المطلب، لأن هدم الأسرة في الحقيقة هو هدم للدين وهدم لكل شيء. بناء الأسرة معناه بناء الدين، بناء الأسرة الصحيحة ومعناه بناء الدين، بناء المحضن الصحيح من محاضن التربية. لذلك ينبغي أن يكون دعاء الله تبارك وتعالى المسلمين واعين لهذا القضية، فالمحافظة على أحكام الزواج وأحكام الطلاق وأحكام القوامة والحدود التي وضعها الله عز وجل للبناء الأسري، هذه أمور لا بد من فهمها جيدا وحفظها ومعرفة الحكمة فيها، لأن أثرها مش فقط أنه تنفيذ حكم شرعي، أثرها في التربية، في التربية والأخلاق وتنشئة الجيل المسلم. هذا أكبر أثر له، مش فقط في أنك والله أنت تزوجت أو طلقت كذا أو كذا، أنك فقط تتنفذ الحد الشرعي، لا، هذا الحد له أثر وراء، له أهمية وراء، أهمية اللي هي أكبر أهمية هي في تنشئة الفرد الصالح الذي لا يمكن أن ينشأ بدون أسرة صحيحة مطلقة. تفي هذا اليوم، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، وما زالت هناك بعض الخواعد